بالنسبة لاختلاف المطالع والأهلة في قضية صوم يوم عرفة، وهنا مثل يقول: أشكل على بعض طلبة العلم في بلدي أن صوم عرفة يكون موافقة ليوم عرفة في السعودية، مع أن في بلدي يكون بعد يومين، فما هو الصواب؟ الأصل أن أن أن أن الحج يعني يثبت هنا في المملكة، والناس يقفون بعرفة يعني في نفس اليوم الذي قبل يعني يوم العيد الذي هو يعني يوم النحر، فهذا هو الأصل أن عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه عرفة، اليوم الذي يقف الناس فيه عرفة هذا هو الأصل. نعم.